حديث حشدين عن أبي موسى رضي الله عنه قال أبو موسى خديجة رازي بتنبود سئل النبي صلى الله عليه وسلم صيارش بيغنبري صلى الله بتخد السر بن هاتا كرن عن أشياء أشهندك تشتر كرهها أبدلوي نبو أف بصيارتها أبدلوي نبو فلما أكثر عليه جاء وقت جلك بصيارة هوسى جهاتنا كرن غضب عجز ثم قال للناس بشتي هنجي قوتا خلكي سلوني عما شئتم هر تشتكي وببتا بصيارة جي اش من بكر قال رجل ظلمك قوت من أبي باب من كيشك قال قوتي أبوك حذافة بابت حذافية فقام آخر فقال ايك ريجك رابو أقوت من أبي يا رسول الله باب من كيشك يا رسول خبي فقال قوتي أبوك سالم مولى شيبة بابت سالمة مولى شيبي مولى بوشتي ايكش معنات مولاي أبيا سيدك هبت عبدك هبت بجاء أف سيدها في عبدي آزاك في عبدي آزاك أف سيدها دبت مولاي في عبدي هر وصل أف عبد هجك شهندك رخابت بت مولاي في سيدي أف نوفب هر دكاتيتا قوت فلما رأى عمر ما في وجهه بجاء وقت عمر ديتي سارو جاوبت بغنبري التكت صلى الله عليه وسلم ويا خشنين أفزر بصيارة هجبين كرن قال قد يا رسول الله أي رسول خدي يعني في غنبري صلاة خد السر من بدل وينابو أف بصيارة هم جبين كرن شنكو وقت وحي بو هكذا ايكي بصيارة كربا في غنبري تشتك قد با احتمال دا تشتك حرام بد سارو بصيارة ويكس هروصة بصيارة هين أدبي معنانا فجاء اجبر ايكي جوان هردو سببا پیغمبر عجز بوی صلی الله علیه و سلم بجا عمری خودش رازی بد وقت دیتی سر و جاوت وی تک چوی قال یا رسول الله بده ای رسول خودی انا نتوب الى الله عز و جل ام توبت که این بال خودی بر اوش برچ عمری گود حج کو یه تقصیر یکت بینه یه بینه تن وان صحابی ازعاج پیغمبری که صلابت خود السر بر بیش برهنده افتش دهکو